أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا أحضر إلى الحرم يوميا برفقة زوجتي وهي تأتي لحضور الدروس والاستفادة منها، وقال لي البعض إن صلاتها في بيتها أفضل من الحرم، علما بأنها تحضر للاستفادة من الدروس، وقد يكون خشوعها في الصلاة في الحرم أكثر من خشوعها في البيت. لا شك أن صلاتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل، هذا محل إجماع بين أهل العلم، ما في خلاف ولا إشكال أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن كان هناك أمور أخرى مثل ما ذكر السائل، يعني المرأة تقول قد لا يكون لها نوع من الخشوع وتتشاغل وتتسلى بأشياء، وأنها قد تستفيد من دروس وما إلى ذلك، فإن كانت ترى هي أدرى بنفسها، وأيضا ليس هناك محظورات، وتأتي متبذلة، ما يكون عندها شيء من الزينة ولا الطيب ولا شيء من ذلك، فلعل هذا يقابل هذا، لعل ما تحصله من أجر الخشوع كان خشوع يعني لله سبحانه وتعالى، لا يكون رياء ولا سمعة، وكذلك تستفيد من الدروس أو تلاوة القرآن، فأقول لعل هذا يجبر ويعوض عن ما فاتها من ثواب صلاتها في بيتها، وإلا فالأصل أن صلاتها في بيتها أفضل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقال لمن يحلق لحيته مخنث؟ هذا ذكره الفقهاء أنه من صفة المخنثين، هذه كلمة عند الفقهاء أوردوها، ويقصدون بها أنه يعني يميل إلى الإناث لأنه تشبه بالنساء، وهذه الكلمة لها إطلاقان، فهي تطلق بمعنى اللواط، هذا لا يجوز، لكن يطلقها الفقهاء يقصدون أنه يعني يتشبه بالنساء، وهو نوع من التشبه، هذا واضح، فإخواننا يعني نبين لهم، وأنهم يبادرون إلى الخروج من هذه العادة السيئة التي ابتلي بها كثير من إخواننا المسلمين، فهي تشبه بالكفار وتشبه بالنساء، وأهم من هذا مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة، يكفيها أنك أمرك الرسول يقول أعفو اللحى أرخو اللحى، وهو عليه السلام كان له لحية عظيمة كثة، والصحابة رضي الله عنهم، وما يكفي هذا، لو لم يرد فيها أمر وجاءك أن الرسول عليه السلام له لحية عظيمة يكفي أنك تقتدي به وتقلده، فكيف وقد أمرك بهذا؟ أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن علم الفقه علم محدث، وأن على الناس أن يدرسوا من كتب الحديث ولا ينظروا في كتب الفقه؟ هذا تكلف، بل الفقه يعني ورد الترغيب فيه ودعوته عليه الصلاة والسلام في التفقيه، وأيضا من فقه الرجل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فكيف يقال هذا؟ والفقه هو الاستنباط، استنباط الأحكام، فمجرد جمع النصوص وحفظ القرآن والأحاديث من غير اجتهاد في استنباطها ما يفيد هذا ولا ينفع، فالفقه هذا قرين فالذي يفرق بين الفقه والحديث والقرآن هذا خالف المنهج السوي السليم، فلا بد الجمع بين النصوص وفقهها بوسائل الاستنباط من اللغة العربية ومن قواعد الاستنباط هنا. أحسن الله عليكم. يقول: هل ممارسة الرياضة لتقوية الجسم فيه محظور شرعي، علما بأنني أمارس اقتداء بالصحابة وينهاني عن ذلك بعض طلبة العلم بحجة ضياع الوقت؟ لا، الرياضة إذا كانت بالضوابط الشرعية وأيضا لا تمنع أو تحول بينك وبين الواجبات خاصة مثل الصلاة، وأيضا لا تكون مقترن بالفسقة الذين لا يبالون، فإذا كنت تمارسها مع إخوان من أهل الخير والصلاح، الجري أو المصارعة أو الوثب أو السباحة أو أنواع من أنواع الرياضة، بشرط أن لا تكون من أنواع التي ورد النهي عنها مثل الملاكمة، الملاكمة منهي عنها، لكن المصارعة ونحو هذا والرمي والوثب وغير هذا الأصل فيه الإباحة، فلا حرج في هذا أن الإنسان يمارس أنواع من أنواع الرياضة بشرط أن لا تشغله عن الواجبات الشرعية وأيضا واجباته نحو نفسه وأهل بيته، عن دراسته عن واجبات البيت فضلا عن الواجبات الشرعية، وأيضا أن يكون مع قرناء صالحين. ومعروف أنه عليه السلام سابق عائشة مرتين، وأيضا صارع ركانه، والصحابة رضي الله عنهم كان منهم هذا القبيل، لكن كانوا يستغنون عن الرياضة لأن أصلا كان طبيعتهم والمجتمع الريفي والمجتمعات السابقة يستغنون عن الرياضة المنظمة التي الآن نجدها، لأنهم كان كل مشي وركوب وركوب الخيل وجهاد في سبيل الله، فهو نوع من الرياضة والجهاد في سبيل الله، فيستغنون عن هذه الرياضة التي الآن صار فيها يعني رياضة مقصودة لذاتها للأسف، مع أنهم كانت رياضتهم عليهم رضوان الله رياضة يحققون فيها الجهاد في سبيل الله وأيضا ينمون أبدانهم. أحسن الله عليكم. يقول: في بلادنا هناك وليمتان، وليمة في يوم النكاح وهي من قبل أهل المرأة، ووليمة من قبل أهل الرجل بعد الدخول، فما حكم ذلك؟ قلنا الأصل أن الوليمة يقوم بها الرجل، لكن إذا جرى العرف ومن غير إكراه وإثقال على المرأة وأهلها، إذا رأوا هذا أنهم يقيمون وليمة فلا حرج. وقلنا أن أهل العلم منهم من يقول عند الملكة ومنهم من يقول عند الدخول، وأيضا قلنا لو تعددت أيام عدة أيام لا حرج فيها، لكن أهم شيء عدم الإسراف، وهذا الأمر ينبغي أن نذكر به كثيرا، لأن والله نسمع كلام مفزع جدا في هذه البلاد في المدينة ذاتها، أسمع كلام لا أكاد أصدقه، وأن أطعمة كثيرة جدا ترمى ولا يكاد يؤكل منها شيء، وهذه حقيقة يعني مؤذنة بخطر، ومن يتولاها من قصور الأفراح ونحوهم أو يطلع على شيء من هذا فوالله يخشى عليه، فضلا عن الذين يقومون بهذا التبذير. فهذا يعني نكران لنعمة الله، وأن تسمع بالمجاعات في بعض بلاد الإسلام بلاد المسلمين، بل حتى غير المسلمين، لو كان غير مسلمين جوعى يجب عليك أن تقدم لهم ما يسد جوعهم، كيف وإخوانك المسلمين يعانون من هذا؟ هذه الولائم التي قد تكلف 5,000 10,000 نحو هذا في البيوت المتوسطة، دع عنك الأغنياء، دع عنك الأغنياء والوزراء والأمراء الذين لا يعني حاجة خيالية جدا، لكن متوسط الحال الوليمة 5,000 10,000 15,000 20,000، مع أنه ممكن تعد بألفين ثلاثة. طيب 5,000 يا أخي ادفعها لإخوانك، ادفعها لإخوانك المحتاجين من الفقراء والمساكين. أما إذا كان الطعام يؤكل ويعتنى به ويكون نظيف ويقدم إلى مستحقيه فهذا إن شاء الله لا حرج فيه مهما كان كثيرا، لكن الحالة التي نسمع بها مزعجة، نسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح الحال. يوم النكاح اللي هو العقد قصدك؟ والله الأولى أن الحديث تدل على أنه ليس من قبل أهل المرأة، لكن إذا جرى العرف بهذا مثلا عقدوا عندهم في بيتهم وأعدوا لهم إذا كانت وليمة يعني محدودة، أما إذا كانت الوليمة التي يتسعون فيها فالأولى أن تكون عند الدخول، عند الدخول، لكن إذا جرى العرف بهذا فأقول لعله لا حرج فيه إن لم يكن فيه إثقال، لأن المشكلة في العادات يا إخوان أنها تسري وتفرض تفرض نفسها على الناس ضعيف الحال، الناس جيراننا سووا كذا، أقاربنا بنو عمنا سووا كذا وهكذا، وهو مسكين يعني قد يستدين من أجل أن يتابع الناس في عاداتهم، فلا يجوز لك خاصة من له كلمة، من له كلمة في الحي أو في القرية عليه أن يتقي الله ويقطع دابر هذه العادات، فيقتصر على وليمة واحدة، يجعلها وليمة واحدة عند الدخول وتكون على الزوج وأهله. ومع ذلك أهل المرأة إذا كانوا ناس أغنياء وحالهم طيبة وأرادوا أن يشاركوا فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في عقد قران الزواج في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف وقد يصاحب ذلك وجود آلات تصوير وغيرها؟ ما ورد شيء صحيح يدل على مزية أن يكون العقد في المسجد، ورد في حديث لكن فيه كلام أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، هذا ضعيف خاصة كلمة اجعلوه في المساجد، فهذا ضعيف. أهل العلم يقولون ضعيف، ليست هناك مزية يكون العقد يكون في المسجد، لكن بعض أهل العلم يقول في المسجد يعني باعتبار أنه موضع مبارك فيدخل في عموم البركة. أما إذا اقترن بتصوير فلا، التصوير لا يجوز، الأصل في التصوير أنه محرم، وهذه أمور لا داعي لها، كون يصورون الحضور وما إلى ذلك هذا كله خلاف السنة، وقد يكون سببا في محق البركة في هذا العقد، وخاصة في المسجد، كون أيضا يكون التصوير في المسجد فهذا يعني معاندة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن التصوير. أحسن الله عليكم. يقول: هل هذا حديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ إيه نعم، هذا حديث ورد من حديث أنس وغيره في حديث طويل، ورد عند مسلم وغيره عندما ذكر عليه الصلاة والسلام الفتوحات التي تكون في العراق وفي الشام وفي اليمن، فمن ما ورد فيه أنه يأتي من يأتي ويسأل أهله أن يلحقوا به ويصف لهم ما وجد في تلك البلاد في العراق والشام واليمن من البهجة والسرور والأرض الطيبة، فقد يستجيبون، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرغبهم في المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا جزء من حديث أنس وغيره عند مسلم. السلام عليكم. يقول: هل ورد نهي في اتخاذ السجادة المزخرفة؟ هل ورد نهي في اتخاذ السجادة المزخرفة؟ بالنسبة للسجاد خاصة بالنسبة للمساجد ورد النهي عن زخرفتها، أن يزخرف بنيانها أو فرشها، بل حتى الفرش ما كانت معهودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والعهد الأول عهد الخلفاء الراشدين، إنما كانوا يصلون على الأرض هكذا، على البطحاء، تكون مفروشة بالبطحاء والحصباء والرمل وما إلى ذلك، ثم ربما يصلون على الخصف، نوع من البسطة التي من النخل، من سعف النخل، أو يكون من غير ذلك. فالحاصل أن الزخرفة منهي عنها، لا في المساجد ولا في الفرش أو الأبواب وما إلى ذلك. وإن كانت السجادة إنما هي في البيوت، فأيضا الزخرفة التي فيها نوع من الإسراف فهو منهي عنه إن كان فيها زيادة، لكن بالنسبة للصلاة لا ينبغي أن يصلى على السجاد المزخرف، مع أن هذا للأسف كما يقال عمت به البلوى. أحسن الله عليكم. يقول: في دفن رجل ينتمي إلى جماعة البرهانية كان مكتوب في التابوت مدد يا دسوقي، وأعلام مكتوب عليها مدد يا دسوقي، فهل يجوز أن نقف معهم في الدفن، وما حكمهم؟ هل يكونون من جماعة المسلمين أم أنهم خارجون أم أنهم مشركون؟ من جماعة إيه؟ من جماعة البرهانية. البرهانية بالنون، جماعة مصرية البرهانية، ما أدري ما أنا ما أعرف عنها، لكن يعني لا الدسوقي يعني كونهم يعني هم اللي هم مريدي هذا الشيخ، يعني مثل جماعة البدوي كذا، على كل حال ينظر، ما لابد إن كان لهم عقائد منظمة ومعروفة منهج، مثل ما نلاحظ الفرق الضالة التي الباطنية، إن كانوا من ضمن الفرق الباطنية التي ابتلي بها المسلمون في بلاد الهند وغيرها معروفة وتنتمي إلى الإسلام وهي كاذبة، ولهم شرائع يخالفون فيها الإسلام، واتفق أهل العلم على تكفيرهم مع أنهم يدعون الإسلام، فإن كانوا من هذا القبيل فهؤلاء لا ينبغي أن يشاركوا ولا يدفنوا في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم، لكن ينبغي أن تقام عليهم الحجة، خاصة العامة منهم العوام، ويعني يستغرب أن يكون في بلاد الأزهر بلاد ملايين العلماء أن يكون مثل هذا، للأسف إن كان بلاد التي تصدر العلماء والأزهر من عشرات مئات السنين بلاد العلم والقراء والمحدثين، ومع ذلك يغلبهم هؤلاء الجهلة والمبتدعة يغلبون، هذا والله الشيء الذي لا ينبغي، فنسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من أمثال هذه الفرق الضالة. أحسن الله عليكم. يقول: رجل عنده مال وهذا المال له 9 أشهر ثم اشترى بهذا المال سيارة لتحميل الحديد وأجر هذه السيارة لشركة بإيجار شهري. السؤال: هل على هذه السيارة زكاة؟ المال ما دام لم يمضي عليه إلا 9 أشهر ولم يكمل له عام فليست عليه زكاة. ثم إنه لما اشترى هذه السيارة لما اشتراها وصار يؤجرها لم يعرضها للبيع. لو عرضها للبيع وصارت هذه شغلته يجمع مال ويشتري به سيارة ويبيعها فهو تاجر معدات أو تاجر سيارات يزكي زكاة هؤلاء. أما هذا الإنسان يؤجر السيارة فما يتحصل من الآجار سنويا ودخوله التي تتصل بنشاطه التجاري عليه أن يحصيها ويزكيها يحصيها ويزكيها. أما قيمة السيارة ما دامت معدة للآجار فالصحيح أنه ليس عليها أجرة. أحسن الله عليكم. يقول: لعل الصفرة كانت في مفرق شعر رأس عبد الرحمن بن عوف فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فقال: تزوجت، إلى آخر الحديث. فهل هذا ورد في بعض الروايات؟ هذا يعني اختلف أهل العلم في تفسير هذه الصفرة، هل هي في الثوب أو في البدن مثل ما ذكرت يعني. فمنهم من يقول كان بعد قبل النهي، ومنهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غض النظر عنه لأنه من آثار قربه زوجته، والمرأة مرخص لها أن تتلطخ بزعفران وعصفر ونحو من الزينات والألوان. فمهما كان، إن كان في مفرق شعره، لأنه ورد في بعض الروايات، ورد فعلا في بعضها أنه يعني غير بالصفرة، فقد يكون في لحيته أو في شعر رأسه، الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول: كم نصاب الذهب والفضة؟ نصاب الذهب بالغرامات بعض أهل العلم على اختلاف بينهم في تقديره، لكن بعضهم يقول 85 غرام. 85 غرام إذا بلغ الذهب من حلي أو نحوه 85 غرام فيسأل كم سعر الغرام في يومه ويزكيه. والفضة بعضهم يقدرها أظن 595 غرام، نصاب الفضة 595 غرام. أحسن الله عليكم. يقول: إنه موظف في أحد البنوك الإسلامية، يقول: ولكنه يحس بضيق وعدم ارتياح في عمله، وكذلك يحس بعدم وجود البركة في راتبه، فهل يدعو الله أن يعوضه خيرا من هذه الوظيفة؟ هذا يعني لا حرج فيه، والإنسان يدعو الله أن يوفقه لعمل أكثر بركة، لأن البنوك حتى ولو كانت إسلامية لا تخلو من الشبه، وبعض البنوك يخشى أن تكون إسلامية بالاسم فقط مجرد لوحة، فإن كانت من هذا القبيل فهذا يعني على خطر، وقد يكون مصدر القلق الذي حصل له خاصة إذا كان إيمانه جيد فإنه يجد في نفسه نوع من عدم الارتياح. فعلى كل حال لا حرج أن يدعو الله أن يرزقه عملا ومصدر رزق أبرك مما هو فيه. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم صرف زكاة عروض التجارة سلعة ونقدا؟ ما حكم صرف زكاة عروض التجارة سلعة ونقدا؟ لا، الأصل يعني قصد إخراجها، زكاة التجارة ينبغي أن تخرج نقود، هذا الأصل يخرجها نقود. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كسدت التجارة ولم يكن عند التاجر سيولة نقود فبعضهم يرخص له أن يخرج من بضاعته، لكن البضائع تختلف، يعني قد تكون بعض يعني مثل تاجر أدوية، يعني متى يصيب المريض الفقير الذي قد يعطيه، قد يكون أحيانا. لكن لو كان تاجر مواد غذائية لا حرج أن يخرج من المواد الغذائية، أو مثل ملابس ونحوها فيخرج الفقراء ملابس بقيمة الزكاة فيرخص عند الحاجة. أما إذا كانت عنده سيولة وعنده رصيد نقدي فلا يرخصون له، بل ينبغي له أن يخرج من النقود. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز تقسيم الزكاة بين مجموعة من ذوي القربى في بلد والمساكين في بلد آخر؟ نعم، إن كان أولا الأصل أن الزكاة تكون لفقراء البلد الذي فيه المال بصرف النظر عن التاجر وإقامته، العبرة بممارسة التجارة، فالزكاة تابعة للمال حيث يكون، حيث يشاهده الفقراء ويرونه. ثم كونها للفقراء من جماعة وأقاربه، إن كانوا فقراء حقا وحالهم في الفقر كحال الآخرين فهم أولى، كما جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة، فلا حرج أن يعطي الفقراء من أقاربه ويعطي المساكين في البلد الآخر. أحسن الله عليكم. يقول: نحن من أحد البلدان، في المسجد عندنا أذان أول للنداء والثاني يقول الصلاة حضرت يرحمكم الله، فما هو وقت الإمساك بالنسبة لنا؟ صلاة الصبح ورد أن لها أذانان، ورد الحديث الصحيح بأنه يؤذن لها مرتين، الأذان الأول قبل الوقت، وهذا استثناء خاص بصلاة الصبح فقط، لا يجوز أن يؤذن لأي صلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح، وهو أيضا وقت قصير ليس وقتا طويلا، كما جاء عنه عليه السلام قال: ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم، فهو للتنبيه حتى يتهيأ المصلي يوتر، والذي لم يستيقظ يستيقظ ويتوضأ، ثم يؤذن الأذان النداء الثاني الذي لدخول الوقت، والنداء الثالث الذي هو الإقامة، إقامة الصلاة. فكون هذا المنادي يقول حضرت الصلاة هذا بدعة، ما ينبغي أن يقول لا بلفظ النداء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات الأذان وكلمات الإقامة، وفي أذان الصبح يزيد ما ورد الصلاة خير من النوم، ولا يزيد غيرها من كلمات مهما استحسنها، فلا ينبغي أن يزاد على الأذان بأي كلمة أو حرف إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل لمن اتخذ قرضا ربويا قبل التوبة وعن جهل أن يوقف جميع مصالحه لتسديد الدين أم يسدد حسب الطاقة؟ إن أمكن أن تيسر له أن يبادر لتصفية الدين والتفاهم مع الدائن بنك أو غيره لتصفية القرض وإنهاء هذا العقد الفاسد، فهذا أولى وأفضل، وإن وجد في ذلك مشقة وصعوبة فيعلن توبته إلى الله ويسدد، وحاول هو أيضا أن لا يبذل الفوائد أو الزيادة الربوية اللي يسمونها فائدة، إن تمكن أن يتخلص منها فبها، وإن أرغموه وأجبروه فلعله إن شاء الله يكون كالمضطر. أحسن الله عليكم. يقول: هل النقاب يصح لبسه في الإحرام، وهل نفس حكمه للحجاب الذي يربط على الرأس؟ بالنسبة للنقاب ورد النهي أن تنتقب المحرمة، والنقاب هو ما يلاصق الوجه، فليس المقصود النهي أن تستر وجهها، لا، أهل العلم يقولون المنهي عنه أن تضع شيئا ملاصقا لوجهها، أما إذا كانت تسدل الخمار على وجهها فهذا مطلوب للحاجة إذا كانت بحضرة ناس أجانب، أما إذا كانت مع محارمها فالأولى أن تكشف وجهها، ومع ذلك لو لم تكشفه لكن لم تستعمل النقاب أو البرقع فلا حرج. أما إذا كانت تعصب رأسها على يعني سؤال الأخ، إن كان تعصب خرقة أو نفس الخمار تعصبه على رأسها ليثبت الخمار ومن غير أن يلاصق الخمار وجهها فلا حرج في هذا. هنا أحسن الله عليكم. يقول: هل قص الشعر في الاعتمار أو الحج أو الحلق فريضة عند التحلل، وهل الهدي يغني عن القص أو الحلق؟ لا، يعني يكاد يجمع أهل العلم أن التقصير أو الحلق للمعتمر أو الحاج أنه نسك وليس يعني خروجا منه فقط وتحلل، بل تجب الفدية في تركه إذا تركه فتجب عليه الفدية، لكن لو تذكره من قريب وبادر فحلق أو قصر فلا شيء عليه، فلا يتم النسك حج أو عمرة إلا بالحلق أو التقصير، والتقصير كذلك ينبغي أن يعمم الرأس بالنسبة للرجل، ينبغي أن يعمم رأسه تقصيرا ولا يقتصر على بعض المواضع. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس وكلني في توزيع الصدقات فتأخرت في توزيعها، فهل علي شيء؟ وإذا قال وزعها على أي شخص يحق لي، فهل يحق لي أخذ شيء منه؟ ينظر في التأخير، إذا كان تأخيرا مخلا طويلا فلا يجوز لك هذا الأمر. أما إذا كان يعني قصير أو تتحرى فيه وتتوخى المصلحة، يعني أعطاك إياها قبل رمضان مثلا بعشرة أيام فقلت أريد أن أنتظر رمضان لأن الأجر فيها أكثر، أو ترى أنه بعد أيام سوف يأتي من الفقراء من البلاد الإسلامية إذا كنت في المدينة مثلا أو في مكة، وتقول يأتي فقراء من البلاد الأخرى فهم أحوج إليها وتنتظرهم أسبوع أسبوعين، فهذا أيضا تأخير لا حرج فيه. أما إذا قال أعطيها الفقراء وكونك تأخذ منها ما ينبغي إلا أن تخبره وتقول يا فلان أنا بحاجة، لئلا يعني يتبين له أنك تأخذ منها فربما يتهمك بالخيانة وهو لا يعرف حالك أنك محتاج. فكن واضحا، اترك الأمر الذي فيه لبس وبين له، أو وسط إذا كنت لا يعني تجرؤ وتستحي فوسط من يبلغه أن فلان الذي توكله بالصدقة هو محتاج، فلو يعني أذنت له أن يأخذ منها. أحسن الله إليكم. يقول رجل عقد على امرأة لمدة سنتين دون الدخول بها ثم طلقها، فهل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها فمجرد العقد لا يحرم البنت، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا كان ما دخل بالأم إنما عقد عليها ولم يخلو بها حتى مجرد خلوة ثم طلقها فلا حرج عليه أن يتزوج ابنتها. أحسن الله عليكم. يقول هل هناك نهي عن تطريز الثياب؟ الإسراف يعني ورد النهي عن الإسراف في اللباس والثياب، فينظر يعني التطريز أو أيضا إذا كان فيه تشبه أو يكون فيه رموز لأشياء، يعني لأن الأشياء الآن للأسف ما تجد يعني رموز وتطريزات إلا في الغالب ترمز إلى أشياء يعني معتقدات أو من هذا القبيل، فإذا كان أبدا زينة مجرد زينة فإذا لم يكثر منها فالله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز التكحل للرجال بسبب التجمل؟ إنه مرض يعني، وكان عليه السلام يكتحل ويأمر بنوع من الكحل الإثمد فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم الشيشة والدخان مع العلم أن بعض العلماء قال بجوازها؟ ما يقول بجوازها عالم عارف بحقيقتها أبدا، ما يقول بجوازها عالم يعرف حقيقة الدخان ومضاره أبدا. في هذا العصر ما أذكر أن أحد من أهل العلم الأمناء الذين يخشون الله وينصحون للأمة يقول بجواز الدخان وإباحته أبدا، أقل من الأحوال أن يقول مكروه والصحيح أنه محرم. والشيشة من فصيلته كلها فصيلة واحدة، والذي يطلع على تقارير الأطباء والصحة العالمية والصحة الدولية كلهم مجمعون على أن مضاره شديدة جدا، وتحذر منه جميع الهيئات العالمية لأنه ضار بالصحة. فأمر بهذه الصفة من الفقيه الذي يبيح ويجيزه؟ فننصح إخواننا الذين ابتلوا به أن يتقوا الله في أنفسهم، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهذا قتل النفس كما يقررها أطباء. صلى الله عليكم. يقول هل يصح ركوب العربة لمن لا يحتاجها في طواف أو سعي؟ لا ما ينبغي، إذا كان ما يحتاجها فالأولى أنه يطوف ماشيا ويسعى ماشيا إذا كان من غير حاجة، لأنه يعني يشغل الناس ويضايقهم ويضيق عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وأم سلمة رضي الله عنها طافت راكبة، لكن اعتذروا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه الناس ويقتدوا به، وأم سلمة كانت شاكية كانت مريضة رضي الله عنها فطافت راكبة، وإلا فلا ينبغي من غير عذر. أحسن الله عليكم. يقول هل تجوز صلاة النافلة بنيتين مختلفتين كتحية المسجد وراتبة الظهر؟ أعد كيف؟ هل تجوز صلاة النافلة بنيتين مختلفتين كتحية المسجد وراتبة الظهر؟ نعم، كل إنسان يؤدي عمل وينوي به أمرين خاصة إذا لم يكن من الواجبات، فكون يدخل المسجد وينوي الركعتين ركعتي الفجر وتحية المسجد. فهذا كثير من أهل العلم يرون أن لا حرج في ذلك، أو ركعتي الوضوء، ينوي ركعتي الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر، فينال من الأجر بقدر نيته. أحسن الله عليكم. يقول ما الحكم أن أعتمر على جد عن جدي رحمه الله رغم أنه كان يفعل الشعوذة؟ بحسب ما يكون من هذه الشعوذة، إذا كانت الشعوذة يعني مهنته وأيضا ضارة بالدين والدنيا وأكل أموال الناس بالباطل، فالأولى الانصراف عنه، واسعى لنفسك ولعل الله أن يعفو عنا وعنه. فإن كانت شعوذة يعني مخلة بالدين، من الأمور التي تخل بالدين وأكل أموال الناس بالباطل، هذا أمر صعب جدا. وفي الغالب أن الشعوذة من هذا القبيل، ويكون فيها نوع من التعاون مع الشياطين والسحرة والعرافين، فإن كان بهذه الصفة فالأولى أنك تصرف النظر عنه وتجتهد لنفسك. أحسن الله عليكم. يقول امرأة مقيمة في مكة مع زوجها، فهل يجوز لها أن تؤدي العمرة بمفردها؟ لا، ما ينبغي، لأن العمرة لا تكون إلا بالخروج من مكة، ولا بد لها من محرم. ثم أيضا أهل مكة، كثير من أهل العلم يقول ليس عليهم عمرة ما دام المقيم في مكة من أهلها أو مقيم فيها، فليس عليهم عمرة، عمرتهم الطواف بالبيت. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم العمل في الفنادق التي تقدم المشروبات والخمور في دول إسلامية؟ يقول ونسألكم الدعاء لي بالرزق الحلال والذرية الصالحة. لا يجوز، إذا كانت الفنادق بهذه الصفة تقدم الخمور ونحوها من المشروبات المحرمة والرقص والغنى والموسيقى، لا يجوز العمل بها. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكيف تعمل بفندق بهذه الصفة؟ ونسأل الله أن يرزق وجميع إخواننا الرزق الحلال الطيب المبارك. وهذا الأخ يعني يذكر يقول ندعو لإخواننا في غزة، فأنا أظن كثير من الإخوان إن شاء الله لا يغفلون، لا غزة ولا عموم فلسطين ولا إخواننا في العراق أو في الصومال أو في السودان وأفغانستان وفي جميع المناطق الملتهبة التي استولى عليها النصارى عليهم لعنة الله. فهذه البلاد التي حلفاء النصارى، الجيوش النصرانية في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين، كلها للأسف محل غزو من هؤلاء الكفرة، والتي تقابل ببرود من البلاد الإسلامية، بنوع من البرود والغفلة وعدم الاهتمام، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خذلان، والله والرسول صلى الله عليه وسلم حذر وذكر أن المسلم أخو المسلم لا يخذله، فكيف نخذل إخواننا هؤلاء؟ فأقل ما ينبغي دعوة لإخواننا، خاصة هذا الحصار من اليهود عليهم لعنة الله، حصارهم لإخواننا في غزة وفي عموم فلسطين، فينبغي لإخواننا أن لا يغفلوا عن دعوة لهم في السحر، في الوتر، في القنوت، الصائم إذا أفطر. وأيضا يقول أنكم قلتم إخواننا الشيعة ينتقد هذا، قلنا الشيعة فيهم من هم معتدلون، منهم معتدلون، فهؤلاء على الأصل. أما إذا تبين منهم ما يخل بالدين من سب لأصحاب الرسول عليه السلام أو لأزواجه رضي الله عنهن عليه الصلاة والسلام، إذا تبين من أحد منهم فهذا لا شك أنه ليس، حتى الشيعة الذين على الأصل الذين هم أتباع علي رضي الله عنه يتبرؤون منهم، يتبرؤون منهم، وهذا ليس منهج الشيعة الأوائل. الشيعة الأوائل الذين على المنهج أتباع علي رضي الله عنه، ونحن كلنا أتباع علي رضي الله عنه، والله نحبه ونواليه ونتبعه، لكن هؤلاء الذين دخلوا وليسوا صادقين، بل هم من المجوس، مجوس أفسدوا الدين ودخلوا باسم آل البيت. فهؤلاء إذا ثبت أنهم يتلفظون بسب لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، فهؤلاء ولا كرامة، بل كفرهم، كفرهم واضح، لأن سب أمهات المؤمنين هذا كفر. فنحن لا نريد هؤلاء، نريد الناس الذين كل ما في الأمر أنهم يفضلون علي ويقدمونه إما على عثمان أو على معاوية، وتقديمه على معاوية هذا محل إجماع، ما في إشكال، لكن منهم من يقدمه على عثمان، وهذا الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من يفضل علي على عثمان، والذين يبالغون ويقدمونه على أبي بكر وعمر، فهؤلاء منهم من ينبذ بالبدعة، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بإجماع الصحابة مقدمين، والقضية تتصل بالأجر والثواب وهو عند الله سبحانه وتعالى. وكلهم شهد لهم الرسول عليه السلام بالأفضلية ورسوخ القدم في الإسلام والإمام رضي الله عنهم أجمعين.